السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة سفاح، لكن هالسفاح هذا مميز جدا جدا، لدرجة أن اللي سواه لم يسبقه أحد من قبل ولا من بعد، لا في التاريخ القديم ولا في العصر الحديث، ولا يمكن لأحد أن يرتكب مثل الجريمة اللي ارتكبها هذا السفاح. لا، والجريمة اللي سواها لا يزال العالم كله يتذكرها باعتبارها الأغرب في تاريخ الجريمة، لدرجة أنها أكثر الجرائم التي تحولت لأعمال أدبية وسينمائية عالمية. هذا السفاح قتل 25 امرأة، ما قتلهم من أجل المتعة، لا، ولا كره ولا حقد ولا انتقام ولا تشفي أبدا، لكن من أجل فكرة مجنونة ما تطري حتى على إبليس. راح أقول لكم شنو الجريمة اللي ارتكبها هذا المجرم. أول شيء نتعرف عليه، هذا اسمه جان باتيست، فرنسي، ولد عام 1738. وين ولد؟ اسمع السالفة اللي راح تجننك. هذا جان اعثروا عليه لما كان مولود، لسه يعني ما صلى ساعات طالع من بطن أمه، لقوه مع بقايا الأسماك في وسط سوق السمك. تعرفون الأسواق دائما إنما ينظفون الأسماك ذيلها والمصران مالها والأحشاء وغيرها ويرمونهم في قمامة. داخل هالأحشاء لقوا جان توا مولود وبدأ يبكي، ويتجمعون أهل السوق ويشوفون هالمولود اللي رامينا بهالصورة المهينة والمرعبة، واستنفرون رجال الأمن حاقدين مو على رميته، لا، على الطريقة اللي تم فيها رمي هالمولود. أكيد أمه تخلصت منه، لكن شنو هالطريقة الحقيرة اللي ترمي ولدها بين أحشاء الأسماك؟ ويستنفرون إلى أن عثروا على أم الولد، أخضعوها للفحص، ولا فعلا هذه توها والدة، واعترفت بأنها احملت بجان بالسفاح لكنها تبي التخلص منه ورمته. وطبعا في ذاك الوقت عندهم موضوع المرأة الزانية، هذه من المصائب والكبائر اللي عندهم، ويحكمون عليها بالإعدام وينفذون فيها الحكم. ما طولت اعدموها. أخذ الولد اللي هو جان باتيست وودوه لأحد دور الرعاية مثل الملجأ للقطة والأطفال اللي تخلوا عنهم أهاليهم أو اليتامى أو اللي عندهم ظروف أو، فاضطروا أن يشوفوا له مرضعات، هذا لسه يبي له رضاعة، فكانوا يدورون في بعض الممرضات اللي توها والدة اللي تعرف لها واحدة مثلا ترضع مولودها، يقولوا لها الله يخليك ما يخلف، هذا عندنا ولد ويتيم ومرمي وكذا ورضعي. كل ما يخلونه عند امرأة تراجع ثاني يوم تقول هذا مستحيل اني ارضعه، يقولوا لها ليش؟ تقول والله انا صراحة يعني احس بريبة اخاف منه. قالوا له شنو؟ مولود، بسم الله الرحمن الرحيم، خايفة من شنو؟ قالت نظراته صراحة غريبة، وأول مرة يمر علي مولود في هالعمر بلا رائحة. قالوا له شنو؟ قالت ما في رائحة، ما في رائحة الأولاد اللي في هالعمر، لما مثلا تكرمه يتبول ولا يخرج ولا يوسخ نفسه، تقول ما في رائحة، ما في، يعني أنا راح انجن. تعرفون الأمهات ترى يشمون أولادهم، تقول هذا ما في رائحة ولا، وفوق هذا ما عنده ملامح، يعني ملامح باهته ما يعبر، يعني حتى لما يبكي يبكي بطريقة غريبة، يعني ما كأنه يعني ما يعبر عن مشاعره أبدا، وأنا صراحة أرتعب منه. قالوا يبا هذه أصلا تعذر وما تبي ترضع الولد، نوديه واحدة ثانية، والثانية تقول له نفس الكلام، الثالثة الرابعة الخامسة نفس الكلام، حتى أن أصبح هذا الولد مصدر شؤم. في ممرضة تصير لها مصيبة تقول والله أنا من جبتوا لي هالولد وأنا أشرف عليه وأنا المصايب تجيني من كل صوب، والثانية تقول نفس الكلام، والثالثة نفس الكلام. صار جان هذا مكروه يكبر يكبر يكبر، وهو اللي حواليه كلهم يكرهونه ومريبين منه، ويعني مخلينه كأنه مصدر للفعل السيء. مسكين ما له ذنب، طلع هالدنيا ولا لقى نفسها بملجأ، وكبر كبر كمل دراسة، حاول يتحرك لما كان عمره يعني في سن المراهقة، بعدين هرب من الملجأ وقال أنا لازم أدور لي على وظيفة. اشتغل في محل للدباغة، دباغة الجلد، دباغ صنع الجلود وغيره. اشتغل واكتسب مهارة شلون يسوي الجلود، شلون ينظفها، شلون كذا ينشرها ويدهنها وغيره يعني. بعدين ترك العمل، راح اشتغل في محل للعطور. قال حق الحجي، لقى رجال شايب، وعلى فكرة القصة هذه أنا متأكد 100% أن مر عليكم يوم من الأيام فيلم نفس القصة، لأن فعلا في أفلام كثيرة أصلا مثلت قصة جان. المهم لكم بالطويلة، راح إلى محل عطور لقى فيه شايب، وهذا الشايب عنده محل قديم تاريخي في أنواع كثيرة من العطورات، يعني هو يصنع يعني. وقال حق الحجي يعني عمي ما تشغلني عندك، ارتب لك المحل انا اضفى. قال اي اريت والله، تعال اعطيك المبلغ الفلاني. قال ما عندي مانع. قال علق المكان فيه رائحة طيبة، وخصوصا ان كل ما يكبر جان يكتشف انه هو عنده حاسة الشم رهيبة جدا، يميز رائحة كل شخص يمر عليه، يعني اللي رائحته حلوة يعرف ان هذا فلان، خلاص لو يمر في نفس المكان قبل يومين يقول هذا فلان اكيد كان هني اليوم ولا امس ولا اللي قبله، ولا اللي من قوة الشم وتركيز في نوعية الروائح. فكان رهيب الولد لما جاء محل عطور، حس بانشراح صدره وانبسط، مكان حلو وهو عنده حاسة الشم قوية. اشتغل في المحل أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، اكتسب خبرة. لما يشم رائحة عطر يعرف ان هذا مثلا الورد، وهذا مثلا من البخور، هذا من برائحة الخشب، هذا رائحة الجلد، هذا رائحة الزهور، هذا رائحة ما أدري شنو. بعدين صار يساعد الرجل صاحب المحل، يساعده في البيع. هني اكتشف صاحب المحل أن جان يميز الروائح بشكل يعني غريب، وصار يعتمد عليه لما يقول له مثلا وين العطر الفلاني اللي اشتريناه في الزجاج، يقول اي لحظة شوي، يشمشم يشمشم لين يوصل يوصل للعطر اللي يقول اي عرفته عرفته. يقول له معقول انت الحين دليت مكان العطر من الشم داخل محل عطورات اللي فيه عشرات او مئات العطور؟ قال اي عارف. قال له زين والعطر الفلاني؟ يقعد يشمشم يروح يقول إيه هذا والعطر هذا. وصار شي يسوي، يخليه هو يبيع، يعني عارف. فقاموا يجون الزباين البنات، قام شو يسوي جان من كثر ما هو أصبح في مستوى عالي جدا من التعامل في بيع العطور. تجي له امرأة تقول له والله يا جان أبي عطر حق زوجي، لأن زوجي زعلان مني وأنا أبي راضيه وأبي عطر يعني يخلي زوجي يعني ينبسط قال لها لحظة شوية. تجيني بعد يومين وتلقين العطر موجود، تقولها ليش عطني العطر؟ قال لا ما ينفعك. قالت لا هذا حلو أنا شامته أول يعني. يقول لها صدقيني ما ينفعك، أنا بسوي لك عطر خصيصا لهالمناسبة. تقولها شنو؟ قال أي نعم، أنت مو تبين زوجك يسامحك على اللي سويتي؟ تقول إيه. يقول خلاص تعالي بعد يومين. تقول هذا مجنون ولا من صدق يتكلم؟ فعلا ترجع له بعد يومين ويعطيها عطر، وتروح البنت هذه تعطيه لزوجها، والتغير أحوال أول ما يشم ويتعدل مزاجه ويقبل منها العذر ويتسامحون. ترجع لها تقول لها شنو أنت شنو العطر اللي عطتني إياه؟ قال لها ليش ما عجبه؟ قالت لا بالعكس وأنا انذهلت أول ما شم العطر كأنه سحر. قال لها زين. هذه صارت السولف حق صديقاتها. تجي واحدة تقول له أنا أحب واحد وأبيه يحبني، لأن الحب من طرف واحد، وهذا جسوم حاط عينه على بنت عمه وأبيه يتزوجني أنا. يقول أفا عليك تعالي بعد يومين، ويسوي لها عطر وتروح تعطي هدية حق الولد. ثاني يوم ولا طاق عليها الباب يخطبها، أو ينتشر الخبر بين البنات، أو كل واحدة عندها سالفة. بدال ما يسوون حق الشخص سحر يسووا له عطر، وفعلا كان يسحرهم بالعطور نساء ورجال، وصار المحل زحمة وطق عصي عليه، وحتى صار يجني أرباح خيالية للمحل. الرجل صاحب الملك هذا انجن، قال أنت، قال أنا أخلط على حسب يعني المشكلة أو حسب طلب الزبون، أخلط له التركيبة، يعني أحط له شوية من رائحة الجبل على رائحة البحر على رائحة الزهور على ما أدري شنو، وطلع على العطر المناسب اللي يتوافق مع الطلب، وقاعد يمشي يعني. هذا عنده خبرة، صاحب المحل عنده خبرة سنوات طويلة، وارث المهنة من أجداده، ويدري إن جان هذا لسه جديد على المهنة. شلون من وين جت هالفكرة هذه؟ أول مرة يسمع إنه في عطر يعدل مزاجه ويصالح الأزواج ويجلب الحبيب ويبعد القريب أول مرة. هذاك سحر. قال يا معود انت ايش قاعد تسوي؟ قال والله عطورات. زين انت تبي عطر معين؟ قال لا يسوي لي عطر حق المناسبه الفلاني. وفعلا كان يسوي العطرات على حسب المزاج. بعد ما انشهر تركيباته الغريبه العجيبه، صار يجلس يفكر في نفسه. قال زين كل الناس لبيت الشغف والرغبة لديهم، لكن أنا من اللي لبي لي رغبتي وشغفي؟ أنا وين العطر اللي يرضيني أنا؟ شاف إن هذا كله أصلا ما دخل مزاجه، يعني يعتبر العطور هذه كلها ولا شيء بالنسبة له. هو يبي شيء فريد خاص فيه هو، وسيطرت عليه الفكرة، صار عنده هوس بالعثور على العطر الخاص فيه. في فتاة بائعة البرقوق، هذه تبيع البرقوق عنده في نفس الشارع اللي فيه المحل، وجان معجب فيها. تعرفون البرقوق؟ طبعا البرقوق اللي هو الخوخ والمشمش والجوجة هي عائلة الخوخ، هذه تبيع البرقوق. وجون أو جان عفوا، جان هذا معجب في البنت ويحبها بس ما عنده وقت، مو فاضي. لكن ذاك اليوم لما بدأ يتعمق في نفسه ويدور على الشغف ويدور على الحب، مو الحب يعني الشيء اللي يرضي مشاعره وأحاسيسه، شاف هالبنت وتذكرها، رجع لها مرة ثانية وصار يقترب منها بدون ما تحس. لما يشوفها من شغلة في بيع البرقوق، حلو البرقوق والله، فيشوفها من شغلة مع الناس والزباين، وهو يقترب منها ويبدأ يشمها. يا بعد هالي والله البرقوق، أعجب فيها. قال لحظة شوية، هذه فيها رائحة لكن ما هي رائحة عطور، ما هي رائحة خارجية، لا هي رائحة جسد هالفتاة اللي شمها، في فتاة بائعة البرقوق. قال يعني لحظة، كل إنسان له رائحة، وأجمل الروائح هي رائحة الفتاة الجميلة مثل هذه اللي هو يحبها. فقال لا، خليني اقترب منها مرة ثانية وأشمها عدل. البنت مو منتبهة على جان أبدا، ذاك اليوم قاعدة تمشى بين الزقاق بين البيوت المحلات، وجان يتمشى وراها ويقترب، يعني هي تمشي قدامه وتمشي وهو يعني وراها، فيشم رائحتها، يعني صار يشم يشم، يقول لا والله هذه رائحة جسدها، فيها طبعا مو رائحة يعني تقول رائحة عفنة ولا لا لا، في رائحة جميلة مميزة فيها البنت، وهو عنده خبرة في الروائح، قال هذه ما هي رائحة عطر ولا شيء لمسها، هذه رائحة الجسد، فأبى أميز هالرائحة، لازم أقترب منها. فصار يقترب يقترب يقترب، لما جاء صوبها ويجي عند شعرها ويشمها شمة، والبنت تلتفت وتخترع من هذا اللي حاط خشمة عند رأسها، أصرخت ويحط إيده على فمها وياخذها بين هالزقاق بين هالعمارات عشان لا تفضحها. والناس سمعت صرخة وصارت تتلفت، شو الصوت هذا، شو صاير، وهذا البنت مخترعة وتبي تصرخ، وهذا حاط إيده على فمها وعلى أنفها وكاتم نفسها علشان لا تفضحها. والناس صارت تبحث تدور وين هالصوت وين هالصوت، المهم طول وهو كاتم نفسها لين فارقت الحياة. لكن هو مو هامه، هو حاط إيده على فمها ماسك راسها ويشم فيها يشم فيها يشم فيها، بعدين انتبه انها ماتت، تركها وهرب ورجع. مو هامة ان البنت ماتت ولا ان حب حياته ولا البنت اللي معجب فيها، لا لا لا نساها، رجع وهو مذهول ان اكتشف فعلا ان في رائحة لجسد الفتاة، رائحة جميلة ودقيقة جدا، لا يمكن لأي شخص أن يميز هالرائحة إلا لما يكون فنان في تمييز الروائح. كان معقول أن الفتاة الجميلة لها رائحة جميلة؟ زين والفتاة اللي مو جميلة؟ قال خليني أجرب، ويروح لأحد الفتيات وشافها بشعة يعني، فاقترب منها بدون ما تحس ويشمها. أول ما شمها قال اف الله يقطعك ويقطع ريحتك يا ملعون الصيت، ويتركها ويمشي. قال لا لا لا، الظاهر فتاة الجميلة، قال خليني أدور على واحدة جميلة ثانية. وفعلا لقى فتاة جميلة وقعد يشمها وتأكد إنها مو حاطة عطور أو روائح، وشاف إن في لي جسدها يفرز رائحة جميلة. قال بس إذن الجميلة تفرز رائحة جميلة. وبعدين يعني هذا أمر دقيق جدا وعلميا اكتشفه فعلا في العصر الحديث إن الفتاة الجميلة رائحة جميلة. صدقون بس من اللي يقدر؟ لازم يعني اختبارات وشيء دقيق، يعني أنا جبتها لكم بالطاري. فهو اكتشف هالمعلومة، قال زين هالرائحة هذه شلون أقدر أستخلصها من جسد الفتاة؟ راح حط عينه على وحدة جميلة، وعلشان يخضعها للتجارب لازم البنت ما تتكلم ولازم ما تفضحها، فبالتالي لازم إنه يقتلها. فخطف أول بنت وقتلها وصار يشمشم فيها، وفعلا فيها رائحة جميلة إنها يعني بسيطة، لكن شلون يطلع الرائحة؟ وهو كان سابقا عنده خبرة في الدباغة وسوالف الجلود من الجلود، فقام جاب اللي هو الدهن الحيواني ودهن فيه جسد الفتاة الجميلة الضحية الأولى. دهن جسدها، طبعا هي الضحية الثانية، الأولى تركها خنقها وقطها في الشارع، الأولى اللي هي سوى عليها اختبار هي الثانية، حط على جسدها الدهن هذا وغطاها في قطعة قماش لفها، وجاه اليوم الثاني وقشط الدهن اللي على جسد الجثة وشمه، وهني اكتشف انه قدر ياخذ الرائحة المميزة من جسد الفتاة ويصبح عنده في غرشة، لكن استخلص كمية بسيطة. وعلشان يسوي عطر الخاص يحتاج لأكثر من وردة، لأكثر من جميلة، فعلا يعتبرهم مثل الورود البنات الجميلات. قام خطف الثانية قتلها وسوى فيها نفس الحركة، يحط عليها هالدهن الحيواني يلفها علشان تمسك الرائحة في هالدهن، واليوم الثاني يقشط هالدهن من الجسد ويحطه في غرشة، وصار يجمع هالغرش، غرشة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، واكتشف إن كل جميلة لها رائحة جميلة مختلفة عن الفتاة الأخرى، يعني كل واحدة لها رائحتها المميزة. قال يعني لو إني أجمع هالروائح الجميلة لمجموعة من الفتيات الجميلات بعطر واحد راح يصبح لدي العطر اللي ما يمكن أحد في هالدنيا يشم رائحة بجمال هالعطر هذا. فصار ينتقي الفتيات، لازم تكون جميلة عدل علشان يسوي فيها نفس الضحايا السابقين، ولا وقام يغير وما يجيب حتى لو تكون امرأة كبيرة، يقول لا أبي فتيات صغار يعني توهم في بداية حياتهم يعني، ومرة يختار واحدة شقرة، مرة يختار واحدة سميرة، مرة يختار واحدة طويلة، مرة واحدة قصيرة، مرة واحدة ضعيفة، مرة واحدة متبتبة، طبعا كلهم حلوين عشان يشكل في الروائح، ويوصل عنده 24 غرشة. قال باقي لي غرشة واحدة، الآن راح أبحث عن أجمل الجميلات، أبي واحدة أجمل الجميلات عشان يعني صار عندي تركيبة كاملة مكملة. وصار يدور يدور يدور طبعا ايام ما كان يجمع العطور هذه ما كان يقول لحد من وين، كان محتفظ فيها في صندوق، لكن كان يعرض هالروائح على الخبراء من اصحاب المحلات ومن اصحاب الخبره الكبيره واللي من التجار الكبار، تجار العطور المعروفين، يروح له يقول له انا بس اخليك تشم شغله ابي تعطيني رايك، فيخليهم يشمون وينجنون يقولوا له شنو هذا، يقول لهم عطر انا لسه يعني قاعد احضره واجهزه، فكلهم يقولوا له اذا سويت هالعطر جيبه لنا انا مستعد اشتري باي ثمن تطلبه، ينجنون كل ما شممهم. وهو عارف، قال لا انتم ما شفتوا شيء، لما سويت الخلطه ويطلع عندي عطر واحد راح اخليكم تندهلون، راح تفجر عندي اللي هي قوه العطر وفواحانه. كان داش عالم غريب هذا جان. من ضمن الناس اللي عرض عليهم كان شخص، وهذا من أكبر تجار العطور وأثرى التجار وأكثر نفوذ، واصل جدا وشخصية كبيرة جدا في عالم العطور. راح لجان علشان يشمم العطور، وهذا أعجب فيه وقال له تعال اشتغل عندي، قال له لا ما اشتغل انا اسوي عطري الخاص واجي ابيع لك، قال له اوكي انتظر علي لان ناقصتني تركيبه بسيطه. المهم اثناء ما كان موجود عند التاجر ويشوف فتاه لم ترى في عينه اجمل منها، بنت التاجر، او ينجن عليها جان. قال بس لقيت البنت اللي راح أنهي فيها مشروعي، لكن هذا شلون استدرجها، شلون ألعب براسها واجيبها، شلون أخطفها، بنتها تاجر ونفوذ وما تمشي إلا معاها حرس شلون. المهم فصار شو يسوي لها، يروح يسوي لها تركيبات، يقول لها بما انك يعني بنت تاجر معروف في العطور انا اقدم لك العطر اللي يناسب الحالة النفسية اللي انت فيها. تقول لها والله انا يعني كثير يتقدموا لي وكثير يتمنون نظرة مني وانا مبسوطة على هالشيء هذا، فابي عطر كل ما يشمه شاب يستخف. قال له كل هالجمال وبعد تبين شيء يجذب الشباب، انت راح تجننينهم. قالت هذا هو اللي انا ادور عليه، ابي اجنن الشباب في هالمدينة، ويسوي لها عطر فعلا، والشباب صاروا يلطمون بهالشارع كل ما مرت عليهم هالبنت. لكن جان ليش سوالها كذي؟ علشان تثق فيه. ذاك اليوم قال لها عندي لك عطر أخلي ملوك الأرض كلهم يخضعون تحت أقدامك. قالت لا تكلم جد؟ قال أي نعم، وراح أعطيك إياه أنت هدية، لكن بشرط أنك ما تبلغين أحد، تعالي لي في المكان الفلاني بدون حراسة وبدون ما تبلغين أحد علشان تشوفين هالعطر، وعلى فكرة ترى هذا يعتبر سر في حياتي. البنت صدقت، راحت الجان ولا محضر لها هالفراش هذا اللي يحط جسد الضحايا ويدهنهم ويسوي فيهم التجارب، أو يمسك البنت ويقتلها ويحط على جسدها الجميل هالدهن هذا الحيواني، ويلفها بقطعة قماش وينتظرها إلى اليوم اللي بعده، واستخلص منها العطر وسوى مجموعة العطور مالتها. لكن هالضحية هذه مثل ما قلت لكم أبوها رجل ثري وكبير تجار ونفوذ، قلب الدنيا على بنتها اللي اختفت، وقاموا يفتشون البيوت بيت بيت إلى أن دخلوا على جان ويعثرون على الجثة عنده داخل البيت، يمسكون جان اطراقات وفناقر ويودون المحكمة. اعترف أنه قتلها، لكن استغربوا أنه يعني مو مسوي فيها شيء ولا معتدي عليها، بس لقوا آثار زيوت ودهون عليها وما استغربوا هذا ايش كان سوى، هذا مجنون، هذا مهووس، هذا ما ادري شنو. وابوها بعد عرف ان هذا جان، قال الله لي وفقه، هذا مر علي من فتره وعرض علي عطور، حزن على بنته. المهم في المحاكمه حكموا عليه على طول بشنقا. قام عاد جان وقال لهم لحظه شوي، يوم ودوه عند المحكمة على طول طبعا يحاكمونه ودونه، مو نفس الحين أول ما يعطون فرصة حاكموه اعترف خلص يلا شنق شنق يلا حطوه على المغسلة جيبوا له حبل مشنق اشنقوه. فقالهم لحظة شوي زين لحظة لحظة لحظة خلص، ترى أنا ماني خايف، وعلى فكرة اشنقوني أنا أصلا وصلت إلى الليفل الأخير، يعني خلاص أنا شبعت من هالدنيا، أنا ما أبي شيء، أنا حققت حلمي، وأنا على فكرة ما قتلت بس واحدة، أنا قتلت فلانة وفلانة وفي المدينة الفلانية والمدينة الفلانية، ويعترف على كل الضحايا السابقين وقال لهم بداية القصة شلون مع فتاة البرقوق، وقال لهم السالفة بالكامل، وإن أنا كنت أبحث عن الشغف وعن العطر الخاص فيني اللي يرضيني واللي ما أدري شنو، وهذا هو العطر ماسك الغرشة، ويجيب قطعة قماش ويحط هالعطر على القطعة بالكامل، فرغه في القطعة قماش ويرميه على الجمهور اللي حاضر مناسبة إعدامه، ويشمون رائحة اللي هزت كيان كل الموجودين، صاروا العالم يتذابحون على قطعة القماش اللي طاحت بينهم، نتفوها تنتف، الكل استهواها العطر، والكل يعني لا أقول لكم شيء، الناس كلها صارت تصرخ وتقول ارحموه ولا تعدمونا وحرام عليكم وهذا ما سوى شيء غلط، لدرجة شوفوا العطر سوى فيهم، خلى العالم كل اللي شم العطر يتعاطف معاه حتى الحراس، لكن بوجود التاجر والقيادات الأمنية أصرخوا على الجنود وقالوا نفذوا الحكم، وفعلا تم شنق جان وفارق الحياة، لكن بقت قصته هذه كل فترة وفترة يتم تحويلها إلى عمل سينمائي أو إلى عمل أدبي، وقصته لأنه كان من أغرب الجرائم في التاريخ، لا يمكن أن يطلع واحد بهالعقلية الغريبة، وشلون وصل إلى هالنتيجة أن كل فتاة جميلة لها. طبعا بقول لكم شغلة، أنا وصلت إلى نتيجة ثانية نفس جان أن البنت الجميلة تجذب المجرمين، بصراحة أقول لكم إياها ولا تزعلوا مني، الله يستر عليكم اللي يسمعني وجميل رجل أو امرأة، الله يستر عليك، لأن أنا صراحة هم كانت عندي نظرية أن الجميلة أو المرأة الجميلة أو الرجل الوسيم يجذب المجرم أو يجذب السيئين من حواليه، يطمعون فيه، يطمعون، أو واحد امرأة تنغرب الرجل هذا، أو يعني شفت صافة الطبيب اللي تبلت على الشاب لأنه جميل، والجميلات اللي ينقتلون في كثير من القصص لأن المجرم يستخف عليها ولا أنه يكون مهووس فيها، يعني ما في مجرم مهووس بوحدة جيكرة، ما في، أكيد جميلة، فالجمال فيه جاذبية، والحقيقة أنه مو بس الشكل، لا حتى بالرائحة، يمكن إحنا ما نشمها الرائحة لكن هي يعني مثل الهالة، الهالة اللي تكون حوالين جسد الإنسان تجذب الشخص الآخر لها، فلما تكون المرأة جميلة لها هالة جميلة، ويمكن حتى جان ما عرف موضوع الهالة، يعني ما وصل له الموضوع الهالة، فهو اعتقد ان هذا هو رائحة، هو يمكن ما ادري يمكن استخلص الهالة من الفتيات. المهم انا ما ابي اقعد اتفلسف، هذه نهاية قصتنا وفمان الله مع السلامة.